بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في متن ابي شجاع في فعل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في الكلام على نواقض الوضوء، ومر بنا ما يتعلق بما خرج من السبيلين، وأن الشافعية يرون الخارج من السبيلين سواء كان معتادا أو نادرا فإنه ينقض الوضوء. ومر بنا التفريق عندهم بين المعتاد والنادر، وهم يرون أن الجميع ناقض كما مر بنا من قبل. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: الناقض الثاني أي من نواقض الوضوء، قال: النوم على غير هيئة المتمكن. النوم على غير هيئة المتمكن، ويريدون بذلك أن من نام نومة وهو على غير هيئة المتمكن فإن هذا النوم ينتقض به وضوءه، وأما إذا نام وهو على هيئة المتمكن فإن وضوءه لا ينتقض. يعني فعلى كل حال هم يفرقون بين المتمكن وغير المتمكن. طيب، انتبهوا، لأن هذه مسألة مهمة فيترتب عليها ما يترتب، وخلاف ونزاع، ويحصل بين طلبة العلم وغيرهم ما يحصل. كثير من الناس يأتي المسجد يوم الجمعة ويجلس في المسجد بين المغرب والعشاء، من العامة وغير العامة، ومن الناس من ينتظر الصلاة ويطول انتظاره، ومن الناس من تطول عليه الخطبة ويكون نومه قريبا، فبمجرد أن يسترخي إلا وينام. فحينئذ ما حكم صلاته بعد أن نام وهو جالس، سواء لانتظار الجمعة أو انتظار الجماعة أو كان جالسا في حلقة علم وما أشبه ذلك؟ لأنه إذا قلنا إن نومه قد نقض وضوءه وقام وصلى الجمعة على تلك الحال فصلاته باطلة لا تصح، وحينئذ يأثم إذا كان يعلم ذلك وتعمده، بل الحنفية يبالغون أعظم من ويصلون بالأمر أعظم من ذلك، وحينئذ يقضي ويصلي ظهرا، لأن الجمعة قد فاتت والجمعة لا تقضى، من فاتته الجمعة صلى ظهرا. والقول الثاني أنه لا بأس، نعم هو في المسجد سواء في جمعة أو في انتظار جماعة لا شيء عليه في ذلك. تبارك أحمد، أنه لا شيء عليه في ذلك. مذهب الشافعي في هذا أن النوم على هيئة المتمكن لا ينقض الوضوء سواء كان قليلا أو كثيرا، والنوم على غير هيئة المتمكن ينتقض به الوضوء قليلا كان أو كثيرا. طيب، ما هي هيئة المتمكن عند الشافعية؟ هيئة المتمكن عندهم أن يجلس الإنسان وتكون إليته مضمومتين، قالوا سواء كان متربعا أو مفترشا أو متوركا، سواء قعد على الأرض أو على راحلة أو على غير ذلك، كما سيأتي في كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى في بيان المذهب في هذه النقطة بعينه. فيقول رحمه الله تعالى في المجموع وهو يتحدث عن هذه المسألة بعينها، قال أصحابنا: لا فرق في نوم القاعد الممكن بين قوته متربعا أو مفترشا. المتربع واضح جلوس أكثر، والمفترش مثل الجلوس للتشهد الأوسط، أو متوركا مثل الجلوس في التشهد الأخير في الرباعية والثلاثية في المغرب. قال: أو متوركا أو غيره من الحالات، متربع، مفترش، متورك، المهم أنه متمكن جالس، لأنه قد يتمكن يفتح رجليه واحدة في اليمين واحدة في الشمال، جلس بين رجليه، بسط قدميه وجلس عليهم، بسط قدميه وجلس عليهم، عندهم لا فرق بين هذا كله. قال: لا فرق، قال أصحابنا: لا فرق في نوم القاعد الممكن بين قعوده متربعا أو مفترشا أو متوركا أو غيره من الحالات، بحيث يكون مقعده لاصقا بالأرض أو بغيرها متمكنا، وسواء القاعد على الأرض أو راكب السفينة والبعير وغيره، مثل راكب على طائرة، راكب على سيارة، راكب على باص أو على دراجة نارية أو غير ذلك. قال: وراكب السفينة والبعير وغيره من الدواب فلا ينتقض الوضوء بشيء من ذلك. نص عليه الشافعي رحمه الله في الأم، واتفق الأصحاب عليه، هذا الإمام الشافعي ومحل اتفاق بين علماء الشافعية. أما من نام على هيئة المتمكن فإن وضوءه لا ينتقض. طيب كم نام؟ 5 دقائق، ربع ساعة، ساعة، ساعة ونصف. قال الإمام النووي رحمه الله: قليل النوم وكثيره عندنا سواء. نص عليه الشافعي والأصحاب، فنوم لحظة ويومين سواء في جميع التفصيل والخلاف، يعني اختصرها لك بيومين، يعني لئلا تقول ساعتين، 3، 4. أحيانا يأتي الإنسان مثلا بالذات في الحرم يأتي في الضحى، جلس استند على فارية أو جدار ونام إلى أن أذن الظهر، 4 ساعات، بالذات لو كان نومه قريب، مثل بعض الناس نومه كأنه في جيب، مثل أخينا محمد، فكأن النوم في جيب، كأنما يخرجه يعني يفعل في عينيه ينام على طول، فينام قائما وماشيا وقاعدا وجالسا ومضطجعا وراكبا وعلى كل حال. لا لا الأخ محمد نحن فيها يعني، وهذا ليس بيد الإنسان، إذا كان عنده مثل هذا ليس بيده وليس أمرا معيبا، فهذا ليس بيد الإنسان وليس باختياره. فأحيانا بعض الناس يكون هذا في حق راحة، وبعض الناس يكون في حق تعب، وبعض الناس يتمنى أن يكون كذلك، وبعض الناس يتمنى أن لا يكون كذلك. على كل حال فهنا يعني هذا كمثال، يأتي الإنسان مثلا إلى الحرم أو حتى في المسجد، في مركز أو في مسجد، جلس الضحى وقال: أنا أجلس أنتظر إلى الظهر، راجع أو أقرأ قرآن أو نحو ذلك أو يذكر الله، فاستند ونام، ما استيقظ الله المؤذن يؤذن للظهر وهو متربع جالس مستند. على مذهب الشافعي لا ينتقض وضوء، يقوم يصلي الراتبة ثم يصلي الفريضة. لماذا؟ قالوا: لأنه نام على هيئة المتمكن. ليش هذه الهيئة بالذات؟ قالوا: هذه الهيئة يصعب معها أن يحدث. إذا كان إنسان جالس ومتربع أو متورك قالوا يصعب عليه أن يحدث، إذا أراد أن يحدث يخرج منه ريح يحتاج يمين أو شمال، فأما وهو جالس هكذا يصعب عليه. طيب والمحتبي؟ هل المحتبي على هيئة المتمكن؟ قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال: ولو نام محتبيا وهو أن يجلس على أليه رافعا ركبتيه محتويا عليهما بيديه أو غيرهما، يعني محتبيا بيديه أو بحبله، قال: ففيه 3 أوجه، يعني الإمام الشافعي ليس له كلام لكن الأوجه الأصحاب، قال: فيه 3 أوجه حكاها الماوردي والرويان: أحدها لا ينتقض كالمتربع، الثاني ينتقض كالمضطجع، الثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق إليته على الأرض انتقض، أما السمين عنده إليات ضخمة وتكون ملتصقة قال هذا لا ينتقض وضوءه، قال: الثالث إن كان نحيف البدن بحيث لا تنطبق إلياه على الأرض انتقض وإلا فلا، قاله أبو الفياض البصري والمختار الأول، يعني المختار عند الإمام النووي أنه لا ينتقد كالمتربع، يعني عند الإمام النووي المحتدي على هيئة المتمكن، اختار الإمام النووي هذا أن المحتدي جالس على هيئة المتمكن، والمسألة فيها ثلاثة أوجه في المذهب. طيب إذن عند الشافعية النوم على هيئة المتمكن ما الذي يجري؟ هل ينقض الوضوء أو لا ينقض؟ عندهم أن الوضوء لا ينتقض به، عندهم أن الوضوء لا ينتقض به طالما أنه نام على هيئة المتمكن. كم نام؟ قالوا يستوي القليل والكثير، والنووي رحمه الله يقول يستوي نوم اللحظة ويومين، يستوي نوم اللحظة ونوم اليومين، لو نام يومين كاملين. قال فقليل النوم وكثيره عندنا سواء، نص عليه الشافعي والأصحاب، فنوم لحظة ويومين سواء في جميع التفصيل والخلاف، في جميع التفصيل والخلاف. طيب هنا مسألة تتعلق بالموضوع فيها فائدة، يقول ما الفرق بين النعاس والنوم؟ وقال فلان نعس في المسجد وهذا نام. قال من علامات النعاس أن يسمع كلام من عنده، قال النعسان لو تكلم من جانب يسمع، لو أحد تحرك، لو قام، لو جلس يسمع. قالوا علامة النوم الرؤية، إذا كان هذا أول ما حركه وغيره قالنا إلا انتبه، كان يرى أشياء عنده أحلام، هذا دليل على النوم. ما تأتي الرؤية يعني نفس أحلام اليقظة، فالرؤية تأتي من النوم. ونوم أيضا بعض الناس قد يعني يكون النوم ليس بالمستغرق الكثير، لكن على كل حال إذا يعني نام رأى الرؤية. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى قال أصحابنا ومن علامات النعاس أن يسمع كلام من عنده فإن لم يفهم معناه، يعني وإن لم يميز ويسمع المتكلم المشتري إيش يقولوا، لكن يسمع الأصوات وأن هذا تكلم وهذا رد عليه، إيش يقولوا ما يدري، لغلبة النعاس عليه. قالوا والرؤيا من علامات النوم نص عليه في الأم، يعني من الشافعي، وفي البويطي كما سبق واتفقوا عليه، يعني من هم الشافعي، اتفقوا على أنه إذا يعني رأى الرؤى فإنه نعم، وذا كان نعسان فالأمر فيه أحد، النعسان ما ينتقض به الوضوء، النعاس الخفيف ما ينتقض به الوضوء عند الشافعي وعند غيره، لكن خلاف النوم، خلاف العلماء في النوم. عند الشافعية نوم، فرقوا لم يفرقوا بين النوم القليل والكثير، فرقوا بالهيئة، قالوا لو نام وهو ساجد، قالوا نوم وهو ساجد لو أراد أن يحدث يحدث أسرع ما يكون في حال السجود، فحينئذ نام وهو ساجد نوما قليلا أو نوما كثيرا قالوا انتقض به، انتقض به وضوءه. طيب نام وهو مضطجع، عند الشافعية أيضا لو نام وهو مضطجع انتقض وضوءه أيضا، انتقض وضوءه أيضا. طيب نام لا مضطجع ولا ساجد، نام قائما، عندهم أيضا ينتقض الوضوء. فهناك من يفصل يعني مثل تفصيل في النحيف والسمين، ما ينتقض على المذهب، ما ينتقض حتى لو رأى 20 رؤية أنه لا ينتقض، وهم لهذا فقط يعني التفريق، يعني يقول لك هذا النوم وهذا النعاس ما يترتب على هذا عندهم شيء، عندهم المعتبر هيئة المتمكن، يعني هذا فقط يعني يفرقون عن ايش الفرق بين النعاس والنوم، اما انه يبنون عليه ان النعسان ما ينتقض وضوء النعسان لا عندهم ولا عند غيره، لكن الكلام على النائم، الكلام على النائم. والعلماء لهم في هذا مذاهب، أذكرها ثم أذكر كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، لأن شيخ الإسلام يقول لو نام الإنسان وهو يستمع لصلاة الجمعة، نعم وهو يستمع لخطبة الجمعة، الخطبة أو الخطبتين، قال ما ينتقض وضوءه بذلك، نعم نام وهو يستمع للدرس إلى آخر الدرس. الرجال قالوا صلاة. قال ما ينتقض بذلك؟ قال لا ينتقض إلا وضوء من نام النوم المعتاد. قال أما هذا نوم غير معتاد. ويستدل لذلك بأحاديث كثيرة كما سيأتي، فمنها أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا في العشاء الآخرة، في حديث ابن عباس وفي حديث ابن عمر قال أعتم رسول الله بالعشاء الآخرة، نمنا رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج رسول الله قاموا صلوا، ما استفسرهم ولا قال لهم شيء. الحديث الصحيح، الحديث الصحيح. وكانوا ينامون حتى تخفق رؤوسهم، هم في المسجد ما تخفق الرؤوس، يعني الرأس نعم قد يعني يحصل فخفقان مع نعاس في بعضها غطيط، مع النوم غطيط يعني نخار، والنخار ما يأتي مع النعاس يأتي مع النوم. فمن أهل العلم يرى أن يفرق بين النوم المستغرق وغير المستغرق. الفتوى اللي هي الدائمة والشيخ بن باز ومن جرى مجراهم الشيخ بن عثيمين يقول النوم المستغرق إذا كان نام نوما مستغرقا حيث أنه لا يشعر ما حوله فهذا النوم مظنة للحدث ينتقض به الوضوء. نوم غير مستغرق خفقان رأس ونعاس وحملوا عليه الأحاديث مع أنه ما تساعد، يعني حمل الأحاديث، الأحاديث فيها نوم، نوم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا، ففيها نوم كثير، فيها أنهم ناموا نوما كثيرا. فالليمة وشيخ بن باز ومن جرى مجراهم يرون أن النوم المستغرق فمظنة ينقل الوضوء لأنه مظنة الحدث، وغير المستغرق لا. شيخ الإسلام تيمية سيأتي لهم كلام أهل. هناك من لا يرى النوم ناقض قليلا أو كثيرا، هناك من يرى أنه ينقض قليلا أو كثيرا. الشافعية يفصلون، أقرأ يعني ما ذكره الإمام النووي رحمه الله في هدايه العلماء ثم أقرأ ما ذكره شيخ الإسلام. قال رحمه الله تعالى التاسعة في مذاهب العلماء في النوم، وقد سبق أن الصحيح في مذهبنا يعني مذهب الشافعية أن النائم الممكن مقعده من الأرض أو نحوها، يعني كأن يكون على سفينة أو على سيارة أو على طيارة أو غيرها، لا ينتقض وضوءه، وغيره ينتقض سواء كان في صلاة أو غيرها، حتى لو كان في الصلاة، حتى لو كان في الصلاة. قال سواء كان في صلاة أو غيرها، وسواء طال نومه أم لا. وحكي عن أبي موسى الأشعري وسعيد بن المسيب وأبي مجلد وحميد الأعرج أن النوم لا ينقض بحال ولو كان مضطجعا. قال القاضي أبو الطيب وإليه ذهب الشيخ. يعني هنا هناك من يرى أن النوم لا ينقض بأي حال وعلى أي هيئة وقليلا كان أو كثيرا، وهؤلاء من قالوا هذا القول. قال وقال إسحاق بن راهويه وأبو عبيد القاسم بن سلام والمزني ينتقض بالنوم بكل حال. يعني إسحاق وأبو عبيد المزني من الشافعية فيرون أنه ينتقض بكل حال على هيئة متمكن وغير متمكن. قال رواه البيهقي بإسناده عن حسن البصري. قال ابن المنذر وبه أقول. الآن معنا من الشافعية كم؟ اثنان، ابن المنذر والمزني يرون هذا الرأي أن النوم ينقض بكل حال سواء على هيئة متمكن أو غير متمكن قليلا أو كثيرا. قال ابن المنذر وبه أقول. قال وروي معناه عن ابن عباس وأنس وأبي هريرة رضي الله عنه. وقال مالك وأحمد في إحدى الروايتين ينقض كثير النوم بكل حال دون قليله، كثير النوم يعني المستغرق. وحكاه ابن المنذر عن الزهري وربيعة والأوزاعي. وقال أبو حنيفة وداود إن نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض. راكع غير السجود، يعني لو نام على السجود والركوع يكون مسترخي جدا. على كل حال هذا مذهب الإمام أبي حنيفة. قال وقال أبو حنيفة وداود إن نام على هيئة من هيئات المصلي كالراكع والساجد والقائم والقاعد لم ينتقض سواء كان في الصلاة أم لا، وإن نام مستلقيا أو مضطجعا انتقض، ولنا قول أن نوم المصلي خاصة لا ينتقض به، ولنا قول الشافعية أن نوم المصلي خاصة بخلاف المستمع للخطبة أو للدرس أو القارئ القرآن أو المنتظر في المسجد. قال ولنا قول أن نوم المصلي خاصة لا ينتقض به كيف كان، كما سبق وحكاه أصحابنا عن ابن المبارك، وحكاه الماوردي عن جماعة من التابعين. ثم ذكر بعد ذلك حجج هؤلاء، أدلة من قال ينقض مطلقا وأدلة من قال لا ينقض مطلقا. ونحتاج أولا إلى قراءة كلام شيخ الإسلام في هذا لجودته وأهميته، ويعني قد أطال تكلم في غير من موضع من كتبه، لكن هذا الموضع أحسن المواضع التي وقفت عليها في الكلام على هذه المسألة. طيب، أولا يقول كما في المجلد 21 مجموع الفتاوى صفحة 91 و300، قال قال مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناكم، ولكنه مظنة خروج الريح. الآن يقول هنا مذهب الأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس ناقضا ولكنه مظنة خروج الريح، يعني أن الإنسان إذا نام، في الحديث العين وكاء السهم، يعني العين رباط الدبر، فإذا نامت العين انحل الوكاء، النائم يحدثه لا يشعر. ولذلك ذكروا من جملة الآداب الشرعية والآداب التي ينبغي الإنسان يحرص عليها، قالوا لا تنم بحضرة يقظان ولا تجلس بحضرة نائمين. لو كان هناك مثل الناس كلهم يتحدثون وهو قام قال عن إذنكم يا جماعة ونام، ربما أحدث مرة بعد مرة بعد مرة يؤذيهم، وكذلك أيضا يعني إحراج لهم، فاستيقظ من النوم قالوا أما أنت الآن يعني، فتنظر النوافذ كلها مفتحة والباب مفتوح. تعرف ليش؟ لأنك نائم وانت فهمها. فلذلك قالوا لا تنم بحضرة مستيقظين ولا تجلس بحضرة نائمين. إذا دخلت والناس نيام تجلس قل أنا أقدر أنا أقرأ، أنا أراجع، أنا عندي مسألة أحتاج أقرأها، خذ اقرأها في مكان ثاني، فاجلس من هنا صوت ومن هناك صوت ومن هناك صوت، وأنت تجلس فقط وبعدها يعني أنت الجانع عنك، لا تجلس بحضرة هؤلاء النائمين. النائم مرفوع عنه القلم، فصغيرا كبيرا ذكرا أنثى نائم الإنسان عاتب، امرأة عاتب زوجها ونائم، أو الزوج عاتب امرأته وهنا نائمة، ليش حصل كذا وكذا، كيف ليش حصل كذا وكذا، لماذا سمع صوتا، أو هي تقول لماذا سمعت منه صوتا، تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا ليس بالنوم تفريط، أخرجه مسلم. كيف ما يحتاج إلى أن عاتب غيره وكذا. على كل حال هذا الموضع يقول فيه إن مذهب جمهور السلف والخلف أن النوم نفسه ليس بناقض لكنه مظنة خروج الحدث. في الموضع الثاني يقول كما في صفحة 28 و200 إلى 30 و200، سئل هل ينقض الوضوء النوم جالسا أم لا، وإذا كان الرجل جالسا محتبيا بيديه فنعس وانفلتت حبوته وسقطت يده على الأرض ومال ولكنه لم يسقط جنبه، هل يجب عليه الوضوء أم لا؟ يعني يقول كان محتبيا ثم حصل عنده نعاس إلى أن انحلت يده ومال لكنه ما سقط جنبه، هذا الآن يقوم يتوضأ ولا لا؟ وعلى هذا الحال قال فأجاب الحمد لله، أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته فلا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم. هذا أيضا مسألة يعني كلام دقيق من شيخ الإسلام يجمع وعالم مستقرئ، يقول: أما النوم اليسير، هنا نوم وليس نعاسا، نوم يسير وليس نعاسا، نوم. قال: أما النوم اليسير من المتمكن بمقعدته، يعني شرط أيضا النوم يسير على هيئة المتمكن، قال: فهذا لا ينقض الوضوء عند جماهير العلماء من الأئمة الأربعة وغيرهم، فإن النوم عندهم ليس بحدث في نفسه ولكنه مظنة الحدث، كما دل عليه الحديث الذي في السنن: العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء. وفي رواية: فمن نام فليتوضأ. يعني لما قال العين وكاء السهم فإذا نامت العين حل الوكاء، هل لابد إذا نمت أن تحدث؟ قد ينام الإنسان ولا يخرج منه شيء ولا يحدث، لكن قد ينام أيضا ويحدث. قال: ويدل على هذا، يعني يدل على أن النوم القليل على هذه الهيئة، ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ ثم يقوم فيصلي ولا يتوضأ، هذا في الصحيحين. قال: لأنه كان تنام عيناه ولا ينام قلبه فكان يقضاه، فلو خرج منه شيء لشعر به، وهذا يبين أن النوم ليس بحدث في نفسه، إذ لو كان حدثا لم يكن فيه فرق بين النبي صلى الله عليه وسلم وغيره. يعني هذا الحديث استدل به على ماذا؟ على جزئية، وهي أن النوم مظنة وليس حدثا. قال: كما في البول والغائط غيرهما من الأحداث. قال: وأيضا فإنه ثبت في الصحيح أن النبي صحيح البخاري قال: وأيضا قد ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء حتى كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفقون برؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، فهذا يبين أن جنس النوم ليس بناقض، إذ لو كان ناقضا لانتقض بهذا النوم الذي تخفق فيه الرؤوس، أي تخفق عن تنين مالت رؤوسه. قال: ثم بعد هذا للعلماء ثلاثة أقوال. بعد هذا يعني الآن، بعد هذا يعني بعد إيش؟ بعد النوم اليسير. قال: ثم بعد هذا للعلماء أقوال. قيل: ينقض ما سوى نوم القاعد مطلقا، يعني نوم القاعد ما سواه ينقض مطلقا. قال: كقول مالك وأحمد في رواية، وهذا أيضا مذهب الشافعي، يعني ينقض ما سوى نوم القاعد، لأنهم يرون أن القاعد على هيئة المتمكن أن نومه لا ينتقض به وضوءه، وأما غيره فلا. قال: وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد، وينقض نوم الراكع والساجد، لأن القائم والقاعد لا ينفرج فيهما مخرج الحدث كما ينفرج في الراكع والساجد. وقيل: لا ينقض نوم القائم والقاعد والراكع والساجد بخلاف المضطجع وغيره، كقول أبي حنيفة وأحمد في الرواية الثانية، لكن مذهب أحمد التقييد للنوم اليسير، يعني مذهب أحمد أن النوم اليسير لا ينقض والكثير المستغرب ينقض. قال: وحجة هؤلاء حديث في السنن: ليس الوضوء على من نام قائما أو قاعدا أو راكعا أو ساجدا، لكن على من نام مضطجعا، فإنه إذا نام مضطجعا استرخت مفاصله فيخرج الحدث بخلاف القيام والقعود والركوع والسجود، فإن الأعضاء متماسكة غير مسترخية، فلم يكن هناك سبب يقتضي خروج الخارج. وأيضا فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرا في العادة، إذ لو استثقل لسقط، والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض فيه قولان. طيب بقي كتابا فوق، كتابا للشيخ الإسلام فوق الكلام الثاني الذي أطال فيه اللي أريده في الموضوع الثاني، وهذا الكلام يعني هو محتاج إليه. طيب لا يا عبد الله موجود خلاص. طيب قال وأيضا فإن النوم في هذه الأحوال يكون يسيرا في العادة، إذ لو استثقل لسقط، والقاعد إذا سقطت يداه إلى الأرض. ففيه قولان أظهر في الباب أنه إذا شك هل نومهم ما ينقض أو لا ينقض فإنه لا يحكم من أقلوبه. طيب قال لما ذكر ما سبق من أن الأئمة الأربعة يرون أن النوم مظنة، قال وقد ذهبت طائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله وكثيره، قال وهو قول ضعيف. قال ذهب الطائفة إلى أن النوم نفسه ينقض ونقض الوضوء بقليله وكثيره، قال وهذا قول ضعيف. وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينام حتى يغط ثم يقوم ويصلي ولا يتوضأ ويقول تنام عيناي ولا ينام قلبي، فدل على أن قلبه الذي لم ينم كان يعرف به أنه لم يحدث، ولو كان النوم نفسه كالبول والغائط والريح لنقض كسائر النواقض. وأيضا قد ثبت في الصحيحين أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون الصلاة حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون، وهم في المسجد ينتظرون العشاء خلف النبي صلى الله عليه وسلم. قال وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن العشاء ليلة فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليس أحد من أهل الأرض الليلة ينتظر الصلاة غيركم. ولمسلم عنه قال مكثنا ذات ليلة ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العشاء الآخرة، فخرج علينا حين ذهب ثلث الليل أو بعضه لا ندري أي شيء شغله من أهله أو غير ذلك، فقام حين خرج فقال حين خرج إنكم لتنتظرون صلاة ما ينتظرها أهل دين غيركم، ولولا أن يثقل على أمتي لصليت بهم هذه الساعة. ثم أمر المؤذن فأقام الصلاة وصلى. ولمسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل وحتى نام أهل المسجد، ثم خرج فصلى فقال إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي. قال ففي هذه الحديث أصنع، وقال في بعضها إنهم رقدوا ثم استيقظوا ثم رقدوا ثم استيقظوا، وكان الذين يصلون خلفه جماعة كثيرة وقد طال انتظارهم وناموا ولم يستفصل أحدا منهم ولا سئل ولا سأل الناس هل رأيتم رؤيا أو هل مكن أحد مقعدته أو هل كان أحدكم مستندا وهل سقط شيء من أعضائه على الأرض، فلو كان الحكم يختلف لسأله. يعني يقول نعم. قال وقد علم أن مثل هذا الانتظار بالليل مع كثرة الجمع يقع هذا كله، يعني يقع النوم مستندا مضطجعا ويقع ممكن وغير ممكن. قال وقد علم أنه في مثل هذا الانتظار بالليل مع كثرة الجمع يقع هذا كله، وقد كان يصلي خلفه النساء والصبيان، يعني والمرأة أضعف منهم أقرب، والصبيان كذلك، ومن الرجال من يكون كذلك. قال وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي بصلاة العشاء فلم يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال عمر بن الخطاب نام النساء والصبيان، فخرج رسول الله فقال لأهل المسجد حين رجع عليهم ما ينتظرها أحد من أهل الأرض غيركم، وذلك قبل أن يفشو الإسلام في الناس. قال وقد خرج البخاري هذا الحديث في باب خروج النساء إلى المسجد بالليل والغلب، وفي باب النوم قبل العشاء لمن غلب عليه النوم، وخرجه في باب وضوء الصبيان وحضورهم الجماعة، وقال فيه إنه ليس أحد من أهل الأرض يصلي هذه الصلاة غيركم. قال وهذا يبين أن قول عمر نام الناس والصبيان يعني والناس في المسجد ينتظرون الصلاة، وهذا يبين أن المنتظرين للصلاة كالذي ينتظر الجمعة إذا نام أي نوم كان لم ينتقض الوضوء. الآن هنا يقول وهذا يبين أن المنتظرين للصلاة كالذي ينتظر الجمعة، إذا نام أي نوم كان لم ينتقض وضوء، فإن النوم ليس بناقض وإنما الناقض الحدث. فإذا نام النوم المعتاد الذي يختاره الناس في العادة كنوم الليل والقائلة، فهذا يخرج منه الريح في العادة وهو لا يدري إذا خرجه. فلما كانت الحكمة خفية لا نعلم بها قام دليلها مقامها، وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العادة. قال لما كان هذا الأمر خفي أقمنا تلك، يعني قام دليل العلم قامها. ظاهر كلام انه ما يفهم مستغرق يرى رؤى. قال شيخ الاسلام وهذا هو النوم الذي يحصل هذا فيه في العاده، واما النوم الذي يشك فيه هل حصل معه ريح ام لا فلا ينقض الوضوء، لان الطهاره ثابته بيقين فلا تزول بالشك. وللناس في هذه المسألة أقوال متعددة ليس هذا موضع تفصيله، لكن هذا هو الذي يقوم عليه الدليل. يعني شيخ الإسلام الآن يقول له فقط يعني لمحة سريعة، أما لو أراد فصل الله أعلم كم يأتي بكلام. قال وليس في الكتاب والسنة نص يوجب النقض بكل نوم. وأما قوله العين وكاء السهم فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، وقد روي في السنن الحديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد ضعفه غير واحد وبتقدير صحته، فإنما فيه إذا نامت العينان استطلق الوكاء. وهذا يفهم منه أن النوم المعتاد هو الذي يستطلق منه الوكاء، ثم نفس الاستطلاق لا ينقض، إنما ينقض ما يخرج مع الاستطلاق. وقد يسترخي الإنسان حتى ينطلق الوكاء ولا ينقض ولا ينتقض وضوءه. وإنما قوله في حديث صفوان بن عسال أمرنا ألا ننزع خفافنا إذا كنا سفرا أو مسافرين 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة لكن من غائط أو بول أو نوم. فهذا ليس فيه ذكر نقض النوم، ولكن فيه أن لابس الخف لا ينزعهما 3 أيام إلا من جنابة، لا ينزعها من الغائط والبول والنوم. فهو ناهي عن نزعهما لهذه الأمور، وهو يتناول النوم الذي ينقض، وهو يتناول النوم الذي ينقض، ليس فيه أن كل نوم ينقض الوضوء. هذا إذا كان لفظ النوم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا كان من كلام الراوي؟ وصاحب الشريعة قد يعلم أن الناس إذا كانوا قعودا أو قياما في الصلاة أو غيرها فينعس أحدهم وينام، ولم يأمر أحدا بالوضوء في مثل هذا. يقول من المعلوم أن الناس ينعسون في صلاتهم، بالذات في صلاة التراويح بعض الناس يسجد الإمام، الناس قاموا ولا زال خارج إلى أن تحركه يقوم. قال وأما الوضوء من النوم المعروف عند الناس، الوضوء من النوم المعروف عند الناس، النوم المعروف عند الناس يقول إيش هو؟ عند شيخ الإسلام نوم الليل ونوم القائلة. قال أما الوضوء من النوم المعروف عند الناس فهو الذي يترجح معه في العالة خروج الريح، وأما ما كان قد يخرج معه الريح وقد لا يخرج فلا ينقض على أصل الجمهور الذين يقولون إذا شك هل ينقض أو لا ينقض أنه لا ينقض بناء على يقين الطهارة. كلام شيخ الإسلام قوي. هو شيخ الإسلام يرى أن هذا ما دخل ينام أصلا، دخل لدرس، دخل لخطبة، دخل لسماع محاضرة، دخل منتظرا للصلاة، وما دخل ينام. النوم حصل غلبه، قال إذا غلبه النوم في الغالب أنه سيكون متحفظ، سيكون مستوفز، وما يحصل في العادة إلا الحدث إلا في النوم المستغرق الذي يتقلب معه، الذي يعني انقلب ظاهرا لباطن ولجنب ويطول عليه هذا النوم ويحصل استرخاء تام. قال ما هذا ما يحصل به، فهو يرى أن النوم الذي يكون مظنة الحدث النوم الذي اعتاد الناس عليه نوم الليل ونوم القائمة، أما مثل هذا فيرى أنه لا ينتقض به الوضوء وإن طال سواء كان قليلا أو كثيرا. الناس، هناك من يلحقه بالنائم فيقول عليه الصلاة، هناك من يلحقه بالمجنون فيقول ليس مكلفا في مثل هذا، لأنه هذا أقرب ما يكون إلى النائم لا إلى المجنون، ما زال عقله بالكلية. قل صلي صلي صلاة الظهر. وكذلك المغمى عليه، المغمى عليه اختلفوا فيه، اختلفوا في المغمى عليه و أغمي عليه، لكن بعض الناس يدخل في غيبوبة لمدة شهر شهرين، هذا إذا استيقظ غيبوبة هذاك الموت ما يشعر بشيء، وطالت أيضا بعض الناس يبقى يعني نحو الشهر، وبعضهم قد يبقى أكثر من ذلك. ثاني العلاج بعضهم اختيار مثل البنج، بعضهم بغير اختيار مثل الغيبوبة، فشيء هجم عليه ووقع عليه مثل هذا وليس له فيه اختيار. كلام شيخ الإسلام الطويل الأخير في الحادي والعشرين 91-300 إلى 95-300، وهو كلام مهم ويعني جاء بحجج ويعني جاء بكلام، ومن ضمن ما ذكر يعني إضافة إلى الحجج الشرعية جاء بقواعد يعني للعلماء في هذا، ومن جملة القواعد أن اليقين لا يزول بالشك، قالوا هذا الآن يعني شك في انتقاض طهارته فلا يزول الشك باليقين، أو فلا يزول اليقين بالشك. يرجع إلى النية صحيح، يعني هذا التحريم ذكر ابن القيم في زاد المعاد في أمام الموقعين 20 قول العلماء فيه، في موضع آخر ذكر 17 قولا، والصحيح أنه يرجع إلى النية، النوى ظهر وقع ظهر، النوى الطلاق وقع طلاق، النوى يمين وقع يمين، النوى تحريم شرعي هذا أشد وأشد. تقول المرأة إذا قالت لزوجها أنت علي مثل أبي أو مثل أخي أو أي واحد محارمها، فهل تأخذ حكم الظهار؟ الله عز وجل يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم، وهذا الذي عليه جمهور أهل العلم أن الظهار لا يقع من المرأة، إنما يكون الظهار من الرجل، حتى لو وقع منها صراحة أنت علي كأبي كابني كأخي كعمي كخالي ونحو ذلك، لا يقع الظهار من المرأة. وجمهور العلماء يرون أن عليها كفارة يمين، هذا مذهب الجمهور شافعية ومالكية وحنابلة. الحنفية يرون أنها مثل الرجل في هذا، والصحيح مذهب الجمهور لقول الله عز وجل الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الذين يظاهرون منكم من نسائهم، فإنما الظهار من الرجل لا من المرأة. فحينئذ إذا قالت هذا الكلام فتكفر كفارة يمين، والمؤذن الذي يأمر.